الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام الحافظ ابن خزيمة رحمه الله تعالى في صحيحه: جماع أبواب الأذان والخطبة في الجمعة، باب فضل إنصات المأموم عند خروج الإمام قبل الابتداء في الخطبة. باب فضل إنصات المأموم عند خروج الإمام قبل الابتداء في الخطبة. نعم. ضد قول من زعم أن كلام الإمام يقطع الكلام. قال أبو بكر في خبر أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: وأنصت إذا خرج إمامه. وكذلك في خبر سليمان أيضا وأبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه: قد خرجت خبر أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما فيما تقدم من الكتاب. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن شوكر ابن رافع البغدادي قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني محمد ابن إبراهيم التيمي عن عمران ابن أبي يحيى عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب كان عنده ولبس من أحسن ثيابه ثم خرج إلى المسجد فيركع إن بدا له ولم يؤذي أحدا ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي كان كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى. قال أبو بكر: هذا من جنس الذي يقول من استمع عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. نعم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب إن كان عنده ولبس من أحسن ثيابه ثم خرج إلى المسجد فيركع إن بدا له ولم يؤذي أحدا ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي كان كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى. قال أبو بكر: في الآخر وزيادة ثلاثة أيام للحسن بعشر أمثالها. من استمع واغتسل وأنصت كم شروطها؟ من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب إن كان عنده طيب ولبس من أحسن ثيابه ثم خرج إلى المسجد فيركع إن بدا له ولم يؤذي أحدا ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي كان كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى. نعم، هذا فضل عظيم. نعم، هنا تعليق أحسن. نعم، شكرا. قال نعم بعد قليل بعدما نقرأ كلام المؤلف على تعليق هذا قال أبو بكر: هذا من الجنس الذي يقول إن الإنصات عند العرب قد يكون الإنصات عن مكالمة بعضهم بعضا دون قراءة القرآن ودون ذكر الله والدعاء، كخبر أبي هريرة رضي الله عنه كانوا يتكلمون في الصلاة فنزلت: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. لا. فإنما زجروا في الآية عن مكالمة بعضهم بعضا. إيش عاد؟ نعم. قال أبو بكر: هذا من جنس الذي أقول إن الإنصات عند العرب قد يكون الإنصات عن مكالمة بعضهم بعضا دون قراءة القرآن ودون ذكر الله والدعاء كخبر أبي هريرة رضي الله عنه كانوا يتكلمون في الصلاة فنزلت وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا فإنما زجروا هذا في أول الإسلام فإنما زجروا في الآية عن مكالمة بعضهم بعضا وأمروا بالإنصات عند قراءة القرآن الإنصات عن كلام الناس لا عن قراءة القرآن والتسبيح والتكبير والذكر والدعاء إذ العلم محيط أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد بقوله ثم أنصت إذا خرج الإمام حتى يصلي أن ينصت شاهد الجمعة فلا يكبر مفتتحا لصلاة الجمعة ولا يكبر للركوع ولا يسبح في الركوع نعم صلى الله عليه وسلم إذ العلم محيط أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد بقوله ثم أنصت إذا خرج الإمام حتى يصلي أن ينصت شاهد الجمعة فلا يكبر مفتتحا لصلاة الجمعة أن ينصت شاهد الجمعة أن ينصت شاهد الجمعة فلا يكبر مفتتحا لصلاة الجمعة ولا يكبر للركوع ولا يسبح في الركوع ولا يقول ربنا لك الحمد بعد رفع الرأس من الركوع ولا يكبر عند ولا يقول ربنا لك الحمد بعد رفع الرأس من الركوع ولا يكبر عند الإهواء إلى السجود ولا يسبح في السجود ولا يتشهد في القعود وهذا لا يتوهمه من يعرف أحكام الله ودينه فالعلم محيط أن معنى الإنصات في هذا الخبر عن مكالمة الناس وعن كلام الناس لا عما أمر المصلي من التكبير والقراءة والتسبيح والذكر الذي أمر به في الصلاة فهكذا معنى خبر النبي صلى الله عليه وسلم إن ثبت وإذا قرئ فأنصتوا أي أنصتوا عن كلام الناس وقد بينت معنى الإنصات وعلى كم معنى يصرف هذا اللفظ في المسألة التي أمليتها في القراءة خلف الإمام نعم هنا تعليق وإذا قرئ فانصتوا تردد المصنف في صحة هذه الزيادة وهي زيادة شاذة والحديث بهذه الزيادة رواها أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان عن محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر وإذا قرأ فانصتوا وإذا ركع فاركعوا أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي من طريق أبي خالد الأحمر به وقد زاد محمد بن عجلان في هذا الحديث زيادة وإذا قرئ فانصتوا وتفرد بها فقد رواه مصعب بن سعد عند أحمد وأبي داود وسهيل بن أبي صالح عند مسلم والمصنف كما تقدم والأعمش عند أحمد ومسلم وابن ماجه والمصنف ثلاثتهم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنهما ولم يذكروا هذه الزيادة وعندي أن هذه الزيادة عن محمد بن عجلان وهو الذي تفرد بها قال النسائي لا نعلم أحدا تابع ابن عجلان على قوله وإذا قرأ فانصتوا وإذا قرأ فانصتوا وقد ظن أبو داود أن هذه الزيادة من أبي خالد الأحمر إذ قال هذه الزيادة وإذا قرأ فانصتوا ليست بمحفوظة الوهم عندنا من أبي خالد الأحمر هكذا قال رحمه الله وليس الأمر كذلك فإن أبا خالد الأحمر متابع على هذه الزيادة فقد أخرجه النسائي وقال حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا محمد بن سعيد أنصاري عن ابن عجلان به بالزيادة مذكورة، فهذه متابعة تامة من محمد بن سعيد أنصاري ووثقة لأبي خالد الأحمر، مما يرفع احتمال الزيادة من أبي خالد، ويصير الحمل في هذه الزيادة على محمد بن عجلان، وقد صحح هذه الزيادة مسلم في صحيحه، والصواب أنها شاذة لشدة الفردية والمخالفة ولمخالفة محمد بن عجلان لمن هم أكثر عددا منهم لمن هم أكثر عددا منهم وأشد حفظا. ثم قال أحسن الله إليك: باب ذكر أن موضع قيام النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة كان قبل اتخاذه المنبر. آخر ما قرأت على تعليق. نعم اللي قرأنا لك. لكن بعضها قال الشيخ هنا الله يقول الألباني: بل هو ثابت صحيح، وقد صححه الإمام مسلم وهو مخرج في الإرواء وصحيح السنن، وحمله على المعنى الذي ذكره المصنف بعيد. والله أعلم. قرأ كلام الوالد. قال أحسن: وإذا قرئ فانصتوا. فأنصتوا. قال: أي أنصتوا عن كلام الناس، وقد بينتها معنى الإنصات وعلى كم معنى ينصرف هذا اللفظ في المسألة التي أمليت في القراءة خلف الإمام. ذكر هنا أحسن الله إليك في الحاشية قال الشيخ: بل هو ثابت صحيح، وقد صححه الإمام مسلم وهو مخرج في الإرواء وصحيح السنن، وحمله على المعنى الذي ذكره المصنف بعيد، والله تعالى أعلم. ها شغل عند الإخوان قال أنها شاذة. وش الحمل المؤلف إيش؟ عندك الآية الآن؟ ها؟ عاد عاد. نعم حصل لك. طويل المبحث. ما؟ نأتي به. من ذكرك الشارح؟ نعم. الحاشية؟ إذا صاحب الحاشية فحل أطال فيها. لكن قال: فهذه متابعة تامة من محمد بن سعيد الأنصاري ووثقة. لا لا أقرب من أولها. نعم. تردد المصنف في هذه الزيادة وهي زيادة شاذة، والحديث بهذه الزيادة رواه أبو خالد الأحمر سليمان بن حباء عن محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا قرأ فانصتوا، وإذا ركع فاركعوا. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي من طريق أبي خالد الأحمر به. وقد زاد محمد بن عجلان في هذا الحديث زيادة: وإذا قرأ فأنصتوا، وتفرد بها. فقد رواه مصعب بن سعد. تزود إيش؟ نعم. وقد زاد محمد بن عجلان في هذا الحديث زيادة: وإذا قرأ فأنصتوا، وتفرد بها. فقد رواه مصعب بن سعد عند أحمد وأبي داود وسهيل بن أبي صالح عند مسلم، والمصنف كما تقدم، والأعمش عند أحمد ومسلم وابن ماجة، والمصنف ثلاثتهم عن أبي صالح وعن أبي هريرة رضي الله عنهما، ولم يذكروا هذه الزيادة. وعندي أن هذه الزيادة من محمد بن عجلان، وهو الذي تفرد بها. قال النسائي: لا نعلم أحدا تابع ابن عجلان على قوله وإذا قرئ فانصتوا. وقد ظن أبو داود أن هذه الزيادة من أبي خالد الأحمر، إذ قال: هذه الزيادة وإذا قرئ فانصتوا ليست بمحفوظة، الوهم عندنا من أبي خالد الأحمر. هكذا قال رحمه الله: وليس الأمر كذلك، فإن أبا خالد الأحمر متابع على هذه الزيادة. فقد أخرجه النسائي. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا محمد ابن سعيد الأنصاري عن ابن عجلان به بالزيادة المذكورة، فهذه متابعة تامة من محمد بن سعيد الأنصاري وهو ثقة لأبي خالد الأحمر، مما يرفع احتمال الزيادة من أبي خالد، ويصير الحمل في هذه الزيادة عن محمد بن عجلان. وقد صحح هذه الزيادة مسلم في صحيحه، والصواب أنها شاذة لشدة الفردية ولمخالفة محمد بن عجلان لمن هم أكثر عددا وأشد حفظا. لكن قال الألباني ماذا قال الألباني؟ قال الألباني صلى الله عليه وسلم بل هو ثابت صحيح، فقد صححه الإمام مسلم ومخرج في الإرواء والصحيح السنن، وحمله على المعنى الذي ذكره المصنف بعيد قوله إن ثبت. قال المؤلف إن ثبت، إن ثبت إيش؟ إن ثبت وإذا قرأ فانصتوا. نعم، وإذا قرأ فانصتوا. نعم صلى الله عليه، وإذا قرأ فانصتوا أي أنصتوا عن كلام الناس. نعم. لكن كلام المصنف أحسن الله عملك قال إن ثبت، وهو ثابت عند مسلم أحسن الله إليك. إيش كلام المؤلف؟ رأيك كلام المؤلف؟ قال أبو بكر هذا من الجنس الذي يقول إن الإنصات عند العرب قد يكون إنصات عن مكالمة بعضهم بعضا دون قراءة القرآن. والمثل المثل نعم، هذا مثل المؤلف، مثل الحديث، مثل الحديث. يقول صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب كان عنده ولبس من أحسن ثيابه ثم خرج إلى المسجد فيركع إن بدا له ولم يؤذي أحدا ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي كان كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى. ما في صلاة القراءة هذا ثم أنصت. ثم أنصت لكن قال هذا من جنس ثم ذكر واحد أنصت أنصت الإمام. نعم نعم، ولا يعمل يقول أفضل فاستلم ولا أنصف. نعم، وذكر في تعليق له نعم كما قال أبو بكر هذا من الجنس. نعم، قال أبو بكر رحمه الله تعالى هذا من الجنس الذي يقول إن الإنصات عند العرب قد يكون الإنصات عن مكالمة بعضهم بعضا دون قراءة القرآن وذكر الله والدعاء. نعم، هذا ما يسمى كلام، يسمى كلام الناس. نعم، كخبر أبي هريرة رضي الله عنه كانوا يتكلمون في الصلاة فنزلت وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فإنما زجروا في الآية عن مكالمة بعضهم بعضا وأمروا بالإنصات عند قراءة القرآن. الإنصات عن كلام الناس لا عن قراءة القرآن والتسبيح والتكبير والذكر والدعاء، إذ العلم محيط أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد بقوله ثم أنصت إذا خرج الإمام حتى يصلي أن ينصت شاهد الجمعة فلا يكبر مفتتحا لصلاة الجمعة ولا يكبر للركوع ولا يسبح في الركوع ولا يقول ربنا لك الحمد بعد رفع الرأس من الركوع، ولا يكبر عند الإهواء إلى السجود ولا يسبح في السجود ولا يتشهد في القعود. وهذا لا يتوهمه من يعرف أحكام الله ودينه فالعلم محيط ودينه فالعلم محيط أن معنى الإنصات في هذا الخبر عن مكالمة الناس وعن كلام الناس لا عما أمر المصلي من التكبير والقراءة والتسبيح والذكر الذي أمر به في الصلاة. فهكذا معنى خبر النبي صلى الله عليه وسلم إن ثبت الخبر. وإذا قرئ فأنصتوا أي أنصتوا عن كلام الناس، وقد بينت معنى هذا الإنصات وعلى كم معنى يصرف هذا اللفظ في هذه المسألة. التي أمليتها في القراءة خلف الإمام والله أعلم. نعم، هذه الآية فإذا قرأ فأصبحت وقال لمحمود رحمه الله، هذه الآية فأتي في الصلاة، يعني الإنصات القراءة هذا في الصلاة، أما في غير الصلاة فلا يجب الإنصات، يجب الإنصات في الصلاة فإذا قرأ الإمام إذا قرأ فأصبحت، لكن يستثنى من ذلك الفاتحة على الصحيح، فإنها تقرأ ولو كان الإمام يقرأ إذا لم يكن له سكنات، يا صح قول العلماء، والمسألة فيها خلاف. الجمهور على أن الإمام إذا قرأ فيجب الإنصات ولا يقرأ الإمام الفاتحة المأموم، وقراءة المأموم له كافية. والقول الثاني أنه لا بد أن يقرأها لعموم لا صلاة للمقرأ بفاتحة الكتاب، وتكون مستثنات من الأوائل، وإذا قرأ فهو السمع والبصر، هذه في الآية. أما وإذا قرأ فأنصتوا فهذه في صحتها نظر، يعني فيها إذا قرأ في الحديث إذا قرأ فأنصتوا، هي اللي تكلم عليها عندك. ها أي وش قال إيش؟ قال إن ثبت في المتن، وقال في الشرح قال الشيخ بل هو ثابت وصحيح، وقد صحه إمام مسلم وهو مخرج في الإرواء وصحيح السنن، وحمله على هذا المعنى الذي ذكره المصنف بعيد، وهو والله أعلم اللي قوله إن ثبت. لا لا، قوله حمله على كلام الناس، لكن في إشكال في كلامه صلى الله عمله، قول الإمام قال هنا يا شيخ أن ينصت شاهد الجمعة فلا يكبر مفتتح لصلاة الجمعة ولا يكبر للركوع ولا يسبح، يعني المقصد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فلا يفتح. قال أحسن الله عملك، ثم أنصت إذا خرج الإمام حتى يصلي. نعم. أن ينصت شاهد الجمعة فلا يكبر مفتتح لصلاة الجمعة ولا يكبر للركوع ولا يسبح في الركوع ولا يقول ربنا ولك الحمد بعد رفع الرأس من الركوع ولا يكبر عند الإهواء إلى السجود ولا يسبح في السجود ولا يتشهد في القعود ولا يتوهم، وهذا لا يتوهمه من يعرف أحكامه محكام الله ودينه. يعني يقول ليس المراد هذا، ليس المراد أن ينصت فلا يكبر في الركوع ولا في السجود، هذا معروف إنه الإمام المأموم يكبر، وأن هذا ليس مرادا. لكن أحسن الإنصات إذا خرج الإمام أن تنصت تستمع الخطبة فقط لا غير. نعم، وكذلك لكن الشيخ كان وفي الصلاة كذلك، وفي الصلاة تنصت، لكن ليس ما تنصت كلمة تكبر ولا تقرأ الفاتحة، هذا هو قوله، هذا اللي مقصود. تقول هنا أحسن الله عملك، لكن قول المؤلف الأول كان المأموم يعني ينصت قبل أن يبدأ لما في الخطبة، هذا هو يعني يقول هنا أحسن الله إليك. إذ العلم محيط أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد بقوله ثم أنصت إذا خرج الإمام حتى يصلي. حتى يصلي، يعني من المخرج حتى يصلي، ليس المراد أنك تسكت ولا تكبر الركوع ولا تكبر السجود ولا تقرأ الفاتحة، هذا مقصوده. لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا خرج إمامه أنصت، يعني ينصت لاستماع الجمعة. أي نعم، وكذلك حتى يصلي، قال أنصت حتى يصلي، حتى يصلي نعم، أي حتى ينتهي من الصلاة. لكن الشيخ ابن خزيمة صلى الله عملك كأن هنا توهم في المسألة هذه. لا لا، ما توهم، كلامه صحيح. ابن خزيمة ماشي كلام خزيمة رحمه الله، يقول أن الإنصات مستمر من حين يبدأ الإمام في الخطبة حتى تنتهي الصلاة، ولكن ما يشمل الإنصات تكبير المأموم، ولا ينصت الإنصات يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العلى، ولا يشمل الإنصات قراءة الفاتحة عند القائلين بأنه يجب قراءة الفاتحة، استثنى. تتأملها بس أنت، الوهم عندك أنت ما بعده. وفق الله جميعا. طيب، صلى الله عليه وسلم. امرأة صار إليك الآن تدخل في غيبوبة، هي في المستشفى الآن. نعم. تدخل كل فترة في غيبوبة. نعم. كيف تصلي أحسن الله إليك الصلوات؟ تصحو قليل ثم تدخل في غيبوبة مرة أخرى. ومدة الغيبوبة كم؟ تقعد بالساعات أحسن الله إليك. كم لها مدة في هذا؟ يعني؟ لها يمكن الآن حدود 15 يوم في المستشفى أحسن الله إليك. خلاص، هذه مرفوعة، ما لها غيبوبة طالت، وكون لها المدة اليسيرة اللي ما تعقل فيها ما يجب عليه شيء. هذا مرفوع عنه القلم. أحسن الله. هذا كل الغيبوبة التي تكون يوم أو يومين مثل ما قسى على عمار يقاس على النوم، أما إذا طالت مدة وفاه القلم. نعم. الحديث إذا قرأ فأنصته لم يخرجه مسلم في صحيحة، لكنه ذكر في صحيحة أنه صحيح. ها؟ من ذكره؟ مسلم. قال هو عندي صحيح، فقال لما لم تضعه ها هنا؟ قال ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ها هنا، إنما وضعته ها هنا ما أجمع عليه. هذا فيه ذكر تعليق مسلم. في كتاب الصلاة أحسن الله إليه. كتاب الصلاة فيه. وهذا على كل حال في يعني في تقوله إذا قرأ فأنصتوا، هذا يعني الجمهور يتكلمون فيها، الجمهور يرون أنه ينصت وأنه لا يقرأ، ولكن القول الثاني يعني القول الثاني لأهل العلم أنه مستثنى، حتى ولو صح مستثنى، يكون مستثنى قراءة الفاتحة العموم لا صلاة للمغرب في هذا الكتاب، يقرأ ثم ينصت. ما مسألة في يعني في كلام، هي كلام يعني في ثبوتها يعني صحة هل هي شاذة أو غير شاذة في كلام. نعم. سؤال فضيلة الشيخ عسى الله إليك، إذا صلى الرجل المغرب في بيته أو العشاء يجهر بها أو لم يجهر؟ وش الفريضة؟ يجهر صلاة الجهرية. نعم، المغرب والعشاء والفجر جهرية، سواء منفرد ولا جماعة، ولا مع سواء كان جماعة واحد. نعم. السؤال الثاني رحمه الله والديك جميع المسلمين. آمين آمين. سمعتنا في المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة بالأحاديث الشريفة الطاهرة بأن قال صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السواد. أنا أبغى أسأل فضيلة الشيخ، اجتنبوا السواد أي سواد؟ السواد اجتنبوا السواد. ايه. هذا حديث السواد ايش؟ سواد الشعب الصبغة الأسود. نعم، هذا في حديث في والد عبد الله بن أبي بكر جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه كالثغامة، فقال غيروا هذا وجنبوا السواد. اختلف العلماء في جنب السواد، قال بعضهم جنب السواد هذه مدرجة من بعض الرواة، وإنما قال غيروا هذا. هو صب السواد فيه كلام لأهل العلم، ذكر ابن القيم رحمه الله منهم ما جزهم منعه، والصواب المنع بالسواد الخالص الذي يكون خالص بالمرة، لكن يخلط يكون معه الحمرة فيضرب بالحمرة، أو يكون صواب بالأحمر أو بالأصفر. كان أبو بكر رضي الله عنه يصفر بالحنة والكتم، وكان عمر رضي الله عنه يصفر بالحنة والكتم. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ما كما قال أنس لم يكن في رأسه ولحته 20 شيبة، ما شاب عليه الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم. ولكنه جاء في بعض الأنا أنه صبغ، وهذا سببه أنه كان يتطيب ويكثر من الطيب حتى يحمر الشعر، فيظن بعض الناس أنه صبغ ولا ما صبغ عليه الصلاة والسلام. فالصبغ بالحنة والكتم هذا أفضل، يضرب بالحمرة، فالثاني صبغ الحمرة والثاني صبغ السواد. أما بالصفرة أو بالحمرة أو بالحنة والكتم، حنة والكتم هذا أفضلها، أما صب السواد الخالص فلا ولا تركه. نعم، وفق الله الجميع. نعم، حتى المرأة والرجل جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، وفق الله الجميع.